إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. صباح الخير على السمعين، صباحكم كل على ياسمين. صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير. صباح الخير، فترة مفتوحة على هواء البرنامج العام. تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا نضحك لنا خمسة وللعتاب نسمع همسة ونفتكر قبل ما ننسى صورة القدم مع عشق الملايين. صباح الخير على السماء، صباح الخير، صباح الجمعة، بتسعة صباحا معاكم. يا رب نقدر نساعدكم بفقرتنا وأغنياتنا وموضوعاتنا. أهلا وسهلا بفريق العمل، وأهلا وسهلا لكل من انضم لموجة البرنامج العام 819 كيلو هرتز FM 107.4، وده عنواننا على صفحتنا على الفيسبوك. وإحنا على صفحة الفيسبوك بنسأل كل زوج إيه اللي بيضايقك في زوجتك، وبنسأل كل زوجة إيه اللي بيضايقك في زوجك. بصراحة شديدة على حبي وحبك وعدي ومكتوب لي أحبك، يا سلام على حبي وحبك وعدي ومكتوب لي أحبك، ولا نمت الليل من أحبك، يا سلام على حبي وحبك، يا سلام على حبي وحبك، يا سلام على حبي وحبك، لما كان على بالي أحبك، يا سلام على حبي وحبك، لما كان على بالي أحبك، ولا نمت الليل من حبك، يا سلام على حبي وحبك، يا سلام على حبي وحبك، يا حبيبي هواك. صلاح الفاضل كان أرسل لنا مبكرا رسالة، وإحنا سألناه يعني ألا يضايقك شيء في زوجتك. بعت رسالة تانية بيقول لا ثم لا، لن يضايقني منها ولم يصدر عنها أي شيء، زوجتي مثال الحنان والحب، لكن خوفا من المرض والذهاب للأطباء على أدنى الأسباب بيسرني، لكن لديها العذر للحفاظ على صحتها العامة وعلى رشاقتها. طيب ده مش عيب، دي ميزة. انا زيك برضو، ربي يصبرني. ايوه انا فارضو، اعذرني لاني بحبك، ما بنامش الليل من حبك، اعذرني لاني بحبك، ما بنامش الليل من حبك، يا سلام على حبي واحبك وعدو مكتوب لي احبك، يا سلام على حبي وحبك. اهلا وسهلا بكل مساهمات المستمعين، اهلا بيها زهرة الخليج بتصبح علينا وبتقول زي المثل اللي بيقول قعدتي تحت اعتابي ولا ذل احبابي. لازال كل من الطرفين شوية تنازلات، لازم ان كل طرف يقدم تنازلات عشان الاولاد ما يدفعوش الثمن، وبعد كده نقول يا ريت. بس ممكن حضرتك تقول لنا برضو ايه اللي بيضايقك في زوجك عشان احنا نزيه على الهواء، واحتمال هو يكون سامع ويمتنع عن هذا العيب. صباح الخير، مين معانا؟ صباح النور، السلام عليكم، معك الحاجة هانم موصوم من البلد نفسه. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. حاجة هانم متفضلي، ايه اللي ما بيعجبكيش في زوج حضرتك؟ انا لما تزوج خالص والحمد لله على كل حال، لكني من خلال تعاملاتي مع الحياة وبعض الأزواج والأقارب تحزن جدا لما الاقي زوج بيهن زوجته قدام الناس ويسبب لها احراج كبير. نعم. المفروض الأزواج يتخطبوا الرسول الكريم لما كان بيتعامل مع أمهات المؤمنين، مفروض يعني أنا بحسن جدا لما بلقى زوج بهن زوجته قدام الناس كلها يعني يحزنني هذا. بشكرك يا حاجة هانم لوجودك معانا، وأهلا بصاحبة أو صاحب البروفايل، احميها وبارك لأهلها فيها. أوحش حاجة في الرجل الأنانية والبخل، ولو اجتمعوا في وفي صفة ثالثة بس بلاش نقولها، لو اجتمعوا الصفات الثلاثة دول في أي رجل بتمحي رجولته وبيبقى شايف نفسه ومش حاسس بنظرات الآخرين له. حنان السيد بتقول بعد صباح الخير، طبعا الزوج اللي ما يعجبوش في حواء العند والصوت العالي وكسرة المطالب، أما آدم ما بيعجبهاش ما بيعجبوش فيها الكذب والبخل والخيانة، لو الصفات دي انعدمت حيمر قطار الحياة في منتهى السلام والأمان والسعادة. أخت حنان، إحنا مش عاوزين كلام مرسل، إحنا عاوزين شيء أنتي لمساه بإيدك وبتعاني منه. وأهلا بيكي، صباح الخير. مين معانا؟ صباح النور. مين معك؟ الحاجة كريمة، مدينة 15 مايو. حاجة كريمة، أهلا بيكي. أهلا بحضرتك، صباحك فل وكل سنة طيبين. أنتي طيبة. بالنسبة إن إحنا نقول إيه اللي إحنا شايفينه أو إحنا نذكر، حضرتك لمسة إيه بالتحديد؟ لا ما أقدرش أقول. ليه؟ لا بس الموضوع ده حساس جدا للغاية. ما حدش هيقدر يقول الصدق. لا لا، في ناس بتقول، لا في ناس بتقول يعني، في بعض الرجال بيقولوا إنها غيورة شوية متسلطة، لا في عندها فضول. لا لا لا، بص هقول لحضرتك حاجة. أولا البخل، لو دخل البخل من الباب خرج الحب من الشباك. دي حاجة ملوش علاج، ما فيش فايدة يعني. ده بتحس بقى بخنقة. الحاجة الثانية عدم التعبير بالمشاعر الفياضة. الست رقيقة بصفتها يعني، بتحتاج كلمة حلوة من جوزها عشان تستمر الحياة حلوة، وبالتالي هتبادله نفس المشاعر. أكيد أكيد. الحاجة الثالثة بقى، لما الراجل يحس إن هو السيد في بيته وهو الآمر الناهي اللي يخليها مخنوقة مش قادرة، ملهاش رأي، ماحي شخصيتها للأبد، فطبعا دي حاجة طبعا تخنق. بشكرك يا حاجة كريمة على وجودك معانا. زهرة الخليج بتقول اللي ما بيعجبنيش الغيرة اللي أصبحت مرض، حاجة تضايق جدا وتدخله في كل شيء اللي لي واللي ملوش فيه. بشكرك يا زهرة. ساعتنا 8:45، نسمع لقاء حبايبنا الصغيرين، بعده نعود من تاني. برامج الأطفال تقدم يكتبها فداء الشندويلي، موسيقى إسراء ماجد. حلم اليقظة مش عيب ولا حاجة تتكسف منها، لو كنت بنيت قصور في الهوى ما تهدمهاش، بس فكر في وضع الأساس تحتها. الفلاح وهو بيزرع البذرة بيشوف الحلم قدام، بيشوف الزرعة طرحة مع الأيام. المهندس وهو بيرسم التصميم الهندسي للعمارة بيشوفها قدامه، بيشوفها وكأنها خلاص اتبنت وبقت حلم اتحقق من أحلامه. والطالب وهو بيذاكر برضه بيشوف الحلم قدام، بيشوف نفسه محامي أو دكتور أو مهندس مع الأيام. السواق وهو بيدور عربيته شايف حلمه في آخر طريقه، كل طريق في أوله صعب وطويل وفي نهايته يتحقق الحلم الجميل، الحلم اللي كنا فاكرينه مستحيل. في الدنيا بنتحمل كل حاجة صعبة توصلنا لهدفنا، وهدفنا بعد الدنيا إننا ندخل الجنة، يبقى هنتحمل كل صعب في سبيل الجنة، هدفنا كلنا. هنمشي بالمنهج اللي حدده لنا ربنا، نلتزم بالعبادات ونحسن المعاملات عشان نفوز بحياة سعيدة ومش فانية، حياة أطول بكتير جدا من حياتنا في الدنيا. عليك بدلته حلوه ولايقه سلام انك تصبح يوم رسام، بس الحلم ما يبقاش علم الا بعزمي وجهدي وعلم. مع بعض دايما على صفحتنا على الفيسبوك أطفال البرنامج العام. الحب مالينا والخير حوالينا وبكرة يجينا بأحلى ما فينا. أحلى ما فينا. تقدمها شيرين ماجد و يوسف إبراهيم. منة الله محمد. أحلى ما فينا من إخراج كوثر محمود. صباح الخير على حضرات المستمعين. وموضوعنا إيه اللي بيضايق آدم في حواء، وإيه اللي بيضايق حواء في آدم، وإزاي إن كل واحد يتغاضى أو يحاول إن هو يصلح من الآخر، مش يصلح يعني يتنازل عشان الحياة تسير. رجب أبو محمد بعد صباح الخير والتحية لفريق العمل بشكرك، بيقول أنا عن نفسي كرجل أهم ما يعكر صفو العلاقة الغيرة الزايدة والمبالغ فيها اللي بترقى أحيانا لمرحلة الشك مما يتسبب لاستحالة الحياة. وهو من الأقصر، تحياتنا لأهالي الأقصر. ساعتنا 8 إلا ربع، نسمع اللقاء بعده نرجع من تاني. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم بالسلامة يا حبيبي بالسلامة، بالسلامة تروح وترجع بالسلامة، بالسلامة يا حبيبي بالسلامة، بالسلامة تروح وترجع طريق السلامة، تيجي زي الفرحة تجيب لي ابتسامة. طريق السلامة، دكتور أيمن الضبع وميادة عثمان. يا حبيبي يا حبيبي بالسلامة. أعزائي المستمعين، أهلا بيكم على طريق السلامة. هتكلم معاكم النهاردة وفي سلسلة حلقات عن موضوع بيشغل كتير من الناس، بل بيشغل الدولة، وهو التوك توك. التوك توك مركبة ثلاثية العجلات، يعني ليها ثلاث عجلات، بيستخدم لنقل الركاب بأجر، بياخد اتنين راكب في الكرسي اللي خلف السائق، وفي أنواع بتاخد أكتر من كده، وصلت لست ركاب في مقعدين. بدأ ظهوره في العديد من الدول في جنوب شرق آسيا، وبدأت تظهر في مصر في عام 97، وبدأ انتشارها في عام 2003، وزادت بصورة مضطردة من عام 2008. طيب عارفين قد إيه عددها دلوقتي؟ عددها بيزيد عن 2 مليون توك توك في مصر، ما بين تجميع وتصنيع محلي أو استيراد، وده طبعا رقم تقريبي غير موثق لأسباب كتير، منها أنه استيراده لفترة تحت مسميات مختلفة، يعني دراجة نارية أو مركبة ثلاثية أو توك توك. بيتم تصنيع وتجميع التوك توك محليا في عدد من المصانع اللي مصرح ليها. العمر الافتراضي المتوسط للتوك توك من 3 إلى 4 سنين، بعدها بيكون تشغيله غير اقتصادي لارتفاع تكلفة الصيانة. ساهم في انتشاره عدة عوامل، أولها تراجع دور النقل الجماعي، يعني مفيش وسائل مواصلات جماعية كافية تلبي احتياجات المواطن في التنقل، ودي مشكلة كبيرة وليها انعكاسات كتير وهنتكلم عنها بالتفصيل في حلقات قادمة. كمان انخفاض سعره، يعني انتاجه وتجميعه محليا خفض سعره كتير، تقريبا بدأ ب5000 جنيه ووصل 17000 وتجاوز دلوقتي ل20 أو 25 ألف جنيه. وكمان انخفاض استهلاكه للوقود وانخفاض تعريفة الركوب وقدرته على السير والمناورة في الشوارع والأزقة الضيقة، طبعا نتيجة صغر حجمه واللي بيمكنه من الوصول لتلك الأماكن اللي ما تقدرش وسائل النقل الأخرى إنها توصل ليها. مش بس كده، لكن أكيد البطالة والحالة الاقتصادية عناصر مهمة، لأنه بيعتبر فرصة عمل أو دخل لمالكه وسائقه. وللأسف في الغالب الأعم هؤلاء السائقين بيكونوا صبية صغار سربوا من التعليم أو ما تعلموش حرفة أو مهنة. طبعا التوك توك أفرز استخدامه العديد من الظواهر المرورية الأمنية والاجتماعية والاقتصادية السلبية في المجتمع، من أهمها إحداث فوضى وإعاقات وحوادث مرورية نتيجة عدم الالتزام بقواعد وأداب المرور وعدم خضوعها للرقابة الكافية، وبيسوقها أولاد صغيرين غير مدركين، بالإضافة لعوامل تتعلق بالأمان خاصة في المناورة والانحراف. كمان فرق السرعة الكبير بينه وبين العربيات الأخرى، وده بيظهر على الطرق الرئيسية والسريعة وبيترتب عليه حوادث ووفيات وإصابات. مش بس المشكلة مشكلة مرورية، لا ده ليه مشاكل أمنية، يعني البعض بيستخدمه في ارتكاب الجرائم الجنائية طبعا عشان سهولة الهروب بيه وعدم وجود بيانات يمكن الاستدلال منها عنه. وهكمل معاكم في الحلقات القادمة حول موضوع التوك توك مع أطيب أمنيات وزارة الداخلية برحلات آمنة ودائما تصحبكم السلام. بالسلامة يا حبيبي يا حبيبي بالسلامة. 8:10 على موجة البرنامج العام، وعليها هذه المسابقة مع كل أمنياتنا بالتوفيق. الإذاعة المصرية والشؤون المعنوية بالقوات المسلحة يقدمان أنا مصر اللي انت لسه ما تعرفهاش. أنا مصر اللي ما حدش فكر يأذيها وعاش. أنا السطر الأولاني في كتاب التاريخ. أنا الأرض الطيبة اللي المسيح عليها عاش. أنا البلد أم الولد. ابن البلد راكب حصان وفوق الصعب بيعدي يبني البناية يكتب حكاية عن إيد تحارب وإيد تبني وإيد عافية تبدر تقاوي تطرح غلاوي. أنا مصر اللي انت لسه ما تعرفهاش. ما تعرفهاش. مسابقة مصر السلام والتنمية. مصر السلام والتنمية. تقديم نادية مبروك ودكتور حسن مدني. مادة علمية اللواء عبد المنعم كاظم. أشعار أحمد كريم. الهندسة الصوتية أشرف سمير. مصر السلام والتنمية كتبها للإذاعة محمد علي. إخراج نانيس أبو زيد. شعب مصر العظيم، كل عام وأنتم بخير. نحتفل معا بالذكرى 36 لتحرير سيناء. فقد استطاع الشعب المصري بالكفاح والعطاء والعمل أن يصنع الأمل ليحرر الأرض ويحمي العرض. ثم كان العبور الثاني ثورة 30 يونيو عام 2013. امتلك هذا الشعب النابض بالحياة القدرة على إنفاذ إرادته الحرة، فكان عبورا مدنيا حضاريا يهدف إلى التنمية وبناء مصر الحديثة. واليوم يقف العالم إجلالا واحتراما وهو يشاهد إنجازات شعب مصر العظيم وقائده الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائد يزرع الأمل يصنع المستقبل ليعبر بالوطن إلى ما يستحقه. ومسابقتنا بعنوان مصر السلام والتنمية، وتدور حول الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الأربع الماضية، وذلك في مختلف المجالات التي تصنع أساساً صلباً لمصر الحديثة. الحلقة الخامسة، المجال الإصلاح الاقتصادي، الوقت عام 2018، الحدث مصر تتحول إلى مركز إقليمي عالمي للطاقة. الاقتصاد هو الخاطرة الرئيسية التي تقود الدولة للتقدم وتحقيق رفاهية الشعوب، والحفاظ على أمن الدولة وسلامتها من خلال بناء قواتها المسلحة وأجهزتها الأمنية. وينطلق الاقتصاد المصري في المرحلة الحالية بخطى واسعة نحو التقدم وبناء مصر الحديثة، وذلك طبقا لاستراتيجية شاملة بدأت بالإصلاح الاقتصادي ثم تنمية كل موارد الدولة وتطوير بنيتها الأساسية لجذب الاستثمارات. أنا بس بقول وبفكر نفسي وبفكر المصريين وبفكر العالم، بقول لهم إن الدولة دي تستيقظ الآن. مصر اللي فيها أكتر من 35 مليون شاب صحيت وحتصحى. هكلمكم عن الوقت وأهميته. كنا بنتكلم مع شركة اللي هتعمل مشروع العاصمة الجديدة، فبيتكلم على ان المرحلة الاولى ممكن تاخد 10 سنين، فانا قلت له مش هينفع. بنقول لا، ليه مش هينفع؟ 10 سنين نكون زدنا 26 مليون انسان تقريبا كده لو استمرنا بالمعدل اللي احنا موجودين فيه. العاصمة الجديدة كلها في خلال 30-50 سنة تبقى للتخطيط هتاخد 5-6 مليون، مش كده برضو ولا ايه؟ فالوقت حاسم، وعشان كده هتجدوا ان دايما كلامي مع كل المسؤولين وكل الشركات ان من فضلكم انا مستعجل. كانت الاكتشافات البترولية خاصة في مجال الغاز إضافة قوية للاقتصاد القومي. تستهلك مصر سنويا من الغاز بما قيمته 12 إلى 13 مليار دولار، ولكنها سوف تحقق الاكتفاء الذاتي بنهاية عام 2018، وستحقق وفرا عام 2019، وسوف يكون هناك العديد من الاكتشافات في المستقبل سواء في الدلتا أو البحر المتوسط أو ساحل البحر الأحمر أو الصحراء الغربية. لما حصل الكلام في 2011 توقفت الإنتاج بتاعنا، الاحتياطي بتاعنا خلص في استيراد منتجات بترولية كان ب1200 و1300 مليون دولار في الشهر. لحسن الناس تكون مش واخدة بالها الحكاية كانت ماشية ازاي. كل شهر البلد عايزة 1200 مليون دولار تشتري بيهم بترول عشان يبقى منتجات الناس تلاقي وقود في العربات بتاعتها ويلاقوا بوتاجاز في البيت. طب هو احنا بنبيعه بثمن ولا ما بنبيعوش بثمن كمان؟ فالاستقرار والأمن ده معناه اللي احنا فيه. وقد حققت الإمكانيات المصرية من خلال خطوط الأنابيب أو معامل تكرير وتسيير الغاز طفرة كبيرة، قامت بجذب الغازات المكتشفة في حوض البحر المتوسط للتكرير والتسييل في المعامل المصرية، وبالتالي ستصبح مصر مركزا عالميا للطاقة إن شاء الله. وسؤال حلقة اليوم هو: ما هو احتياطي حقل ظهر من الغازات؟ وما هو حجم إنتاجه في نهاية 2018 ثم في عام 2019؟ هل هو 30 تريليون قدم مكعب والإنتاج يصل في نهاية 2018 حوالي 1 مليار قدم مكعب، تصل إلى 2.5 مليار عام 2019 أم 45 تريليون قدم مكعب، والإنتاج في نهاية 2018 حوالي 1.5 مليار قدم مكعب، تصل إلى 2.5 مليار عام 2019 أم 50 تريليون قدم مكعب، والإنتاج في نهاية 2018 حوالي 1 مليار قدم مكعب، تصل إلى 2.5 مليار عام 2019. وغدا لقاء جديد، تجمع الإجابات وترسل إلى إدارة الشؤون المعنوية مع صورة من بطاقة الرقم القومي، وذلك حتى نهاية شهر يونيو عام 2018 على العنوان التالي: إدارة الشؤون المعنوية، 11 شارع العروبة، القاهرة، مسابقة مصر السلام والتنمية، جوائز قيمة تقدمها الشؤون المعنوية. حظا سعيدا نتمناه للجميع. مصر السلام والتنمية مع تحيات نانيس أبو زيد. من تاني عدنا لحضرات المستمعين، وصباح الخير، صباح الجمعة، وأهلا وسهلا بكل متابعي هذه المسابقة. انتظروها مرة ثانية في 5:30 إن شاء الله على موجة البرنامج العام. ونعود من تاني لموضوعنا، موضوعنا ايه اللي ما بيعجبش آدم في لحواء والعكس، وازاي ان كل طرف يحاول ان هو يصلح من نفسه عشان الطرف الاخر وتستقيم الحياة وتسير بسلامة الله. من مساهمات مستمعينا الكتير على صفحتنا، محمد ابو هيبة بيقول: ايه الاحراج وتهدئه النفوس ده على الصبح، بس برضو الزوجين المحبان لبعضهما يتقبل بعضهما على اي وضع، الحب بيصنع المعجزات وبيديم العلاقات. رد دبلوماسي: برحب بيك، بس لو في حاجه ممكن تقولها لنا بعيدا عن الدبلوماسيه، منتظرين رساله تانية. ساعتنا حالا ستدق 8:00. بالفعل هي 8:00. جرايد قدامنا نبتديها بالمانشيتات. الأهرام: السيسي: مصر تجاوزت فترة عدم الاستقرار بفضل وعي الشعب، بنحارب الإرهاب دفاعا عن وطن يتسم بالتسامح والتعددية، ونعمل على مسارات متوازية لتحقيق العدالة الاجتماعية. نذهب للأخبار. الرئيس لمجلس أمناء مكتبة الإسكندرية بحضور علماء ومفكرين مصريين وأجانب مواجهة صناعة التطرف الفكري، ومدينة للمعرفة بالعاصمة الإدارية، ومشاورات ثلاثية لتحديد مواد استئناف مفاوضات سد النهضة. وشكري بيقول: مستمرون في الدفاع عن مصالحنا ولن يفرض علينا وضع قائم. الجمهورية: مشروعات الكهرباء بمعايير عالمية. والوفد: مدير مباحث أمن الدولة السابق بشمال سيناء: الإخوان خططوا لتشكيل جيش موازي يهدد الأمن القومي. ورئيس بيقول: التحدي الأهم القضاء على الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية. ونقلب في جرايدنا ونتعرف على أهم العناوين العامة. من عناوين: المفتي بيشيد بجهود استعادة مصر لمكانتها العلمية. وزير الأوقاف: الانحياز للوطن قضية إيمانية. أيضا الأهرام بتطلق مؤتمرها القومي لصحة الشباب. وزيرة التخطيط تفتتح الدورة التدريبية للصحفيين الاقتصادية. مكرم بيقول الصحافة استعادت الكثير من الأصول المهنية. وجبر بيقول الإصلاح المالي للمؤسسات الصحفية بخير. وسلامة بيقول الانتهاء من أكبر مركز تدريب للإعلاميين خلال 5 أسابيع بتكلفة 15 مليون جنيه. ورزق بيطالب بالإسراع بقانون تداول المعلومات. أيضا من عناوينا الكتير مؤتمر حول مستقبل الإعلام المصري الاثنين القادم. ومصر تستضيف أسبوع القاهرة العالمي للمياه من 14 ل 18 أكتوبر. رئيس قبرص في حوار بالأهرام العربي: تجمعني بالرئيس السيسي كيمياء مشتركة ونعمل على رخاء شعوب المنطقة. ورئيس بيقول الإرهاب يهدف لهدم أسس المدنية الأسس ومواجهة التطرف فكريا ضرورة لتحصين الشباب. ويوجه باستكمال خطة الارتقاء بمنظومة الكهرباء وتطوير بنيتها التحتية. لجنة استرداد الأراضي تبدأ موجة جديدة لإزالة التعديات. 26 مليار جنيه للمشروعات التنموية بالصعيد. حفر 10 أبار للبترول بالمتوسط والإنتاج العام القادم. انتخابات مراكز الشباب يوليو القادم. وزارة الخارجية تنفي زيادة مرتبات الدبلوماسيين بالخارج. وزير شؤون مجلس الوزراء الإماراتي: مصر رائدة الفكر والثقافة وطلابها يمثلون 50% في تحدي القراءة العربي ضمن 44 دولة. مميش يبحث مع مجموعة كندية إنشاء مشروع للزجاج بتكنولوجيا أوروبية. وزير النقل: تحسن خدمة السكك الحديدية خلال النصف الثاني من 2019. بشائر الذهب الأصفر تستقر في صوامع التموين 4700 جمعية تتسلم 4.2 مليون طن قمح حتى 30 يونيو وغرفة عمليات للمتابعة وتيسيرات للمزارعين وصرف الثمن فور التوريد. 14% زيادة في الصادرات واستراتيجية لتنمية الغزل والنسيج ومناطق لوجستية على الحدود مع ليبيا والسودان. فاروق جويدة: هوامش حرة بالأهرام. صفحة 13 عنوان ما يكتبه اليوم: فكر الإرهاب بين التقصير والمواجهة. الإسراف سلوك حرمه الدين والغنى ليس مبرر للتبذير. مشروع مصري إيطالي لربط المدن الرئيسية بخطوط طيران والانتهاء من 3 قوانين عقارية دفعة واحدة مايو القادم. سلع رمضان بتخفيضات 20% خلال معارض أهلا رمضان و12 معرض للسلع الغذائية بالجيزة استعدادا للشهر الكريم. كل سنة وكل مستمعينا الكرام بألف خير. أيضا من عناويننا: سداد رسوم حج الجمعيات حتى 26 إبريل وتقديم موعد سحب كراسات الشروط لأراضي المدن الجديدة ل 2 مايو القادم. الرئيس يفتتح 5 مشروعات خدمية بمطروح في احتفالات تحرير سيناء. 35 عملية جراحية وعلاج مجاني في قافلة الأزهر بتشد. السماح لملاك الوحدات الساحلية بسداد الضريبة بالقاهرة. 17 محافظة توفر 154 موقع لبرنامج شغلك في قريتك. جامعة الأهرام الكندية تحتضن فعاليات اليوم الأفريقي غدا. وفد جامعة هارفارد يناقش شروط قبول المصريين. تسليم عقود 5000 وحدة إسكان اجتماعي بالسادات. تطوير 14 مركز تكنولوجيا بالوحدات المحلية بسوهاج. مشروع جديد لترميم قلعة شالي القديمة بسيوة. راقب مشروعك، مبادرة شبابية لمواجهة السرقة والاختطاف بإحدى قرى بنها بواسطة تركيب كاميرات مراقبة على مدار اليوم بالشوارع الرئيسية. ٢٢ سيارة من تحيا مصر للشباب سبع محافظات، والأزهر يعفي طلاب ليبيا من المصروفات، ووضع حجر أساس سوق الجملة على مساحة 80 فدان بمنطقة التحدي 1. وبسبب ارتفاع الحرارة تعديل مواعيد العمل بالوادي الجديد من 7 صباحا ل 1 ظهرا بدلا من 8 ل 2، ومليون شنطة رمضانية مجانية للأكثر احتياجا، والتضامن تقديم مساعدات وخدمات ل 5 ملايين أسرة خلال الشهر، ووزارة الصحة فحص شامل ل 4 ملايين طالب في 6 أشهر، وخط سير أسئلة الثانوية العامة تحت الحراسة. صباح الخير، صباح الجمعة، لسه معاكم لتسعة صباحا، يا رب نقدر نساعدكم. دلوقتي جمعتكم مع مفروسة قوي، مفروسة قوي مع الكاتبة الصحفية أماني درغام والمخرج تامر شحاتة. صباح الخير. مشكلة حصلة، أو خلينا نقول اختلاف وجهات النظر ما بين وزارتي الري والزراعة وبين المزارعين. سبب المشكلة المرة دي هو تقليص المساحة المزروعة بالأرز، واللي طلبت بيها وزارة الري وزارة الزراعة، وبالفعل بعد اجتماعات ومفاوضات كبيرة جداً تم تقليص المساحة المنزرعة بالأرز إلى 724 ألف فدان و200، وده القرار بتاع وزير الزراعة، واللي حددوا في 9 محافظات هي الأسكندرية والبحيرة والشرقية والدقهلية وبورسعيد والإسماعيلية ودمياط وكفر الشيخ والغربية. المساحة بعد التقليص هنلاقي اللي طلع من كل مساحة الأرز المنزرع هم 300 ألف فدان. السبب إن كان المنزرع قبل كده 1,076,000، وبالإضافة ل 917 فدان. اللي يخلق المشكلة دي على 300 ألف فدان ما بين موزعين ما بين المحافظات، ويمكن محافظة الدقهلية هي الأكثر منعا للأرز لأن فيها لوحدها 210 ألف فدان تم منع زراعة الأرز فيهم. السبب طبعا هو إن احنا عندنا أزمة في مياه الري، عندنا أزمة في مياه الري. يمكن أنا من أكتر من 15 سنة رحت عملت تحقيق في محافظة الدقهلية تحديدا، وكان عندهم أزمة في أن اللي بيروا به الزرع مصرف بتصرف عليه نواتج الأراضي الأخرى. فطب أنتوا عندكوا أصلا مشكلة في المية، يعني بتروا بمية صرف فصرف زراعي، فليه مصرين على زراعة الأرز؟ طبعا اعتراضات المزارعين بسبب ان لو ما زرعناش الرز ملوحة الأرض هتزيد، هنواجه كساد، بيقولوا لنا زرعوا ذرة والذرة محصول مش ذو فائدة. هم طبعا يقصدوا العائد، ومن حق كل مزارع ان يكون عنده عائد من أرضه، لأن هي دي شغلانته، هي هو ده اللي بياكل منه عيش هو وولاده وبتقيم حياته. فإذا احنا بنصدر قرارات ورد الفعل بتاعها بيكون مختلف، لأن يعني ما درسناش حالة الحالة الاجتماعية لهذه القرارات. يعني درسنا الحالة الاقتصادية مثلا للحاصل، ولا حتى درسنا الحالة الاقتصادية، ودرسنا فقط حالة المياه. ما احنا المياه قليلة عندنا، امنع بقى زراعة الرز. هو طبعا في مخطط لتقليص زراعة الرز على مستوى مصر كلها، ويمكن البنك الدولي هيشاركنا في تحمل أعباء نتيجة هذا المخطط بسبب نقص المياه. لكن ده كله مش ظاهر للناس. اللي ظاهر للناس ان انت عندك 10 فدادين بتزرعهم رز، لا هتزرع 5 بس او هتزرع 7 بس. هو بالنسبة لزراعة الأرز مشروع أو منتج مربح بالنسبة له، بيشتغل عليه شهور، معظم شهور السنة، وبالتالي ونفقاته قليلة وبيجيب له عائد كبير. المشكلة دي حلها بيكون بسيط جدا لو احنا عملنا دراسة حالة اجتماعية، خاصة ان ده مش موضوع مطبق على كل المحافظات، ده مطبق على 9 محافظات فقط. نشوف مين المزارعين اللي هيتأثروا، نشوف طرق تعويضهم بمحاصيل تانية ازاي او طرق تعويضهم ازاي، ونحاول ان احنا او تحاول الدولة او الحكومة ايجاد حلول للناس دي. واحد كان دخله السنوي بشكل معين هيتأثر بشكل كبير، هيبقى في عنده فاقد كبير من جزء من دخله، مش ممكن نقول له اقبل بالأمر الواقع. ومهما قلنا له علشان المية، هو شايف ان احنا كدولة بتهدر المية في كل حاجة، بتهدر المية في المنتجعات اللي بتتعمل، بتهدر المية في النافورات اللي بتتعمل في المنتجعات وملاعب الجولف والبيسينات واللي بنشوف اعلاناتها كلنا في التلفزيون. فخطة ترشيد المياه لا يجب أن تأتي على جانب دون الآخر. خطة ترشيد المياه يجب أن تكون خطة قومية تطبق في مختلف المجالات، وعلينا بالنسبة للناس اللي حياتهم في شيء معين، يعني مش حاجة طرفية فإحنا نغلي عليهم السعر وهم يدفعوا، لا، ده حاجة بالنسبة لهم دخل وحيد ودخل مهم للأسر، لهذه الأسر أو لآلاف عشرات الآلاف من الأسر. هذا الدخل الوحيد يجب أن يستلزم دراسة اجتماعية لأثر هذا المنع عليهم، ونشوف إذا ما فيش مفر من المنع يبقى لازم نقول لهم حلول يقدروا يمشوا حياتهم بيها. كنتم مع مفروسة أوي، مع تحيات الكاتبة الصحفية أماني درغام والمخرج تامر شحاتة. هذا البرنامج بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة. الفقرة الاقتصادية لنشرة 9 مساء بالقناة الأولى برعاية بنك مصر، نعمل معا لخير بلدنا. الحكمة في عقل الفلاح المصري موجودة، لأنه عارف إن الزراعة بتاخد أكبر كمية مية، والمية عندنا محدودة. اللي زيي وعارف إن المية محدودة وبكرة بيفكر يزرع محاصيل بتاخد مية أقل، وبكده يقدر في المية يوفر. الري في الليل وفي وقت متأخر أفضل بكتير من لما نرويها بالنهار وحرارة الشمس تخلي المية تتبخر. مادام المية محدودة نحافظ عليه أكتر وأكتر. العقل بيقول بالحماية وبالترشيد النيل يروي والخير يزيد. عايزين نعرف يا آدم إيه اللي ما بيعجبكش في حواء، ويا حواء إيه اللي ما بيعجبكش في آدم، بس بصراحة من غير دبلوماسية. يعني إحنا مش بنهدي نفوس ولا حاجة، إحنا بس عاوزين نوصل لحاجة ما بيحبهاش حد في حد، فبيحاول إن هو يبطلها أو يقلل منها. نعرف الأول حالة الجو من خبيرة الأرصاد الجوية دكتورة إيمان شاكر. صباح الخير ليكي. صباح الخير استاذة إيمان. اهلا وسهلا، طمنينا بقى عن حالة الجو وقلنا الاحوال ايه. اهلا بحضرتك وبكل المستمعين برنامج العام. احنا طبعا على مدار الاسبوع الماضي شهدنا كان في ارتفاع في درجات الحرارة، لكن بداية من امس واليوم درجات الحرارة بتعود للمعدل الطبيعي لخلال هذا الوقت من العام. فدرجة الحرارة اليوم على القاهرة تسجل ان شاء الله 31 درجة مئوية. نقدر نقول ان الطقس بيكون مائل للحرارة تحت اشعة الشمس في ساعات النهار، لكن في ساعات الليل مازال مائل للبرودة على معظم انحاء الجمهورية. احنا حابين ننوه ان الداتا من غدا هيكون في انخفاض طفيف برضه في درجات الحراره، هتنخفض 29 درجه. يوم الاحد هيبقى فيه انخفاض فعلي توصل ل 29 درجه، فده هنحس فيه ان جو ربيعي جميل جدا. وبدايه من غدا هيكون فيه فرصه لسقوط امطار خفيفه على مدن السواحل الشماليه زي اسكندريه ومطروح، وهتمتد المناطق من الوجه البحري وقد تصل خفيفه الى القاهره. ده من يوم الاحد ان شاء الله، من غدا لا من السبت، من السبت، يوم السبت او مساء السبت هتبقى فيه فرصه للامطار وهتصل للمدن الوجه البحري وممكن تصل للقاهره خفيفه اثناء ساعه الليل يعني. فده احنا هنشهد بقى يعني فتره مختلفه في الاحوال الجويه، وهيبقى الجو اثناء النهار ربيعي جميل جدا، وهيبقى فيه بعض السحب المنخفضه والمتوسطه اللي هتكون موجوده، ودي هتحد من اشعه الشمس الى حد ما. درجات الحراره العظمى والصغرى في المحافظات بالنسبه للقاهره 31 والصغرى 17، السواحل الشماليه اسكندريه ومطروح العظمى من 24 25 والصغرى 16، مدن شمال الصعيد المنيا الفيوم اسيوط العظمى من 34 35 والصغرى 17، وجنوب الصعيد قنا والاقصر واسوان وحلايب 30 العظمى من 38 39 والصغرى 22. واحنا حابين بس ننوه ان بدايه من غدا هيكون في ايضا نشاط رياح على بعض المناطق من الجمهوريه، لكن مش هيكون مثير للرمال والاتربه بالنسبه للقاهره، هيكون على مدن جنوب الصعيد وشمال الصعيد بدايه من المنيا والفيوم واسيوط والاقصر واسوان. خبيرة الأرصاد الجوية إيمان شاكر، بشكرك جدا وأهلا وسهلا بك دايما. العافية تزيني. شكرا جزيلا. صباح الخير، صباح الجمعة، وأهلا وسهلا بكل المستمعين معانا. السيد أبو شمندي بيقول تناقض بين أنا السيد وزوجتي أم عبده، نختلف، والشيء اللي ما بيعجبنيش فيها إنها دايما بتقول حاضر، وما لا يعجبها فيه إني بساعدها في كل شيء. أم عبده بقى بتقول هو مكبر دماغه ورامي كل حاجة على ظهري، رغم إن هو ليس طبعه إن هو يخدم كل الناس ويحل المشاكل معنا البيت. والشيء الحلو إن هو بيحبني وبيحب الأولاد جدا، وأنا بحاول أحافظ عليه وعلى البيت، وهذا كله على حساب صحتي. عندنا خمسة القلبك، بعد خمسة القلبك نرجع من تاني لحضرات المستمعين وفقراتنا الكتير. هنا القاهرة، خمسة القلبك. السلام عليكم يا أستاذ. أهلا وسهلا. نعم، مش حضرتك الأستاذ الكاتب والمؤلف العبقري؟ أيوة أنا. يلزم رواية؟ لا. مقالة؟ لا. شعر؟ لا. نس؟ لا. مكنة حلاقة؟ لا. فانيلات شربات؟ لا. طب معانا إسعاف سحب النهاردة؟ برضو لا. أمال جاي ليه؟ بتقلقني ليه من عز العبقرية بتاعتي يا بارد؟ ليه؟ يا فندم أنا جاي لحضرتك علشان تمضيلي هنا على فهمت، عايزني أمضيلك على الأوتوغراف يا فندم. أنا أيوة عارف عارف، أنت طبعا من المعجبين المتحمسين اللي حيتجننوا علشان يحصلوا على إمضائي. أيوة فعلا يا أستاذ، حضرتك طبعا مؤلف عبقري وعالم علامة وكاتب فهامة و... أنا كنت لسه دلوقتي بألف قبل أنت ما تخبط على الباب. يا سلام، وكنت بتألف إيه يا أستاذ؟ كنت بألف قصة سينمائية يا فندم. لا، كنت بألف قصة علشان أعتذر بيها لصاحبة البيت عن دفع الإيجار. يا سلام يا سلام، يعني مش للسينما؟ لا، أنا ألفت رواية للسينما لكن عظيمة جدا كده. تصور بقالها 10 سنين بتعرض. 10 سنين بتعرض؟ مش معقول يا أستاذ رواية سينمائية تعرض لمدة 10 سنين. أيوة صحيح، إنما هي غريبة يعني على مؤلف عبقري زيي؟ إيه لا أبدا مش غريبة ولا حاجة، لكن بدي أعرف هي بتعرض فين من 10 سنين؟ بتعرض على المنتجين وبيرفضوها. يا سلام يا سلام، ده انت مؤلف بشاك. مال عارف افلام هيتشكو كلها؟ مالها؟ أنا اللي مألفها. يا سلام. لكن اسمك ما بينكتبش على الأفلام ليه يا أستاذ؟ إيه، لصوصية قرصنة احتيال. مظبوط مظبوط. إنما أنت ساكن ساكت إزاي لحد دلوقتي؟ لا لا، ما أنا بفكر أروح أستنى هيتشكو جنب الأسانسير وأضربه بشقفة. معقول برضو؟ وحضرتك بتألف روايات سينمائية نوعها إيه؟ بالألوان الطبيعية. الألوان الطبيعية؟ أيوة. إزاي يا أستاذ؟ بعد ما ألف الرواية من دول أمسك الفرشة ولون الصفحات أحمر وأخضر وأصفر وأزرق وكل حاجة. يا سلام، إذن بقى هي دي الأفلام اللي ملونة في السينما. أيوة، ولذلك أنا بفكر إني أطلع مارلين مونرو في الفيلم الجاي فزدقي. فزدقي؟ أيوة. مدهش مدهش، ده أنا ما كنتش عارف الأسرار دي كلها قبل كده. ولا أنا. وحضرتك بتقلي في الروايات المتشة دي ازاي؟ اقعد في اوضة ضلمة ومعايا الورق والقلم وافضل اكتب لحد ما خلص الرواية. لكن ازاي بتشوف تكتب في الضلمة يا استاذ؟ هي الموهبة ايه، مش احساس؟ طبعا. خلاص اهو انا بحسس. طب وش معنى في الضلمة يا استاذ؟ ليه ما بتكتبش في النور؟ علشان المصلحة قطعت النور من عندنا. وحضرتك بقى بتألف شعر كمان؟ مال أنا بألف شعر، إنما الشعر بتاعي حاجة تانية خالص. شعرك إيه يا أستاذ؟ مسبسب. مسبسب؟ آه فهم. لكن إزاي يعني بتكتب الشعر؟ في منتهى البساطة، أقعد أكتب سطور ورا بعضها زي الكتابة العادية. وده بقى شعر ده يا أستاذ؟ لا، ما هو بعد كده بقى أجيب أستيكة واروح ماسح من النص كده زي الفرق، يبقى شعر. وساعتها اروح فاتح الراديو كمان علشان اسمع غنوة لطيفة. غنوة لطيفة؟ ليه بقى؟ عشان ألفها يا اخي. هو انت بتألفها بعد ما تسمعها في الراديو يا استاذ؟ امال يعني كل التعب ده وعاوزني كمان ألفها من مخي؟ هايل يا باش مهندس، هايل. اقفل على كده. خمسة لقلبك مع تحيات. أنا المخرج هنا أيمن فتيحة. أنا أسمي نفسي اسم زي ده؟ من أخبارنا، وزارة التضامن الاجتماعي أعلنت الانتهاء من تركيب أجهزة التتبع لعدد 17 وحدة متنقلة تابعة للبرنامج القومي لحماية الأطفال لمتابعة عملها في الميادين والمحافظات، مع استمرار تلقي البلاغات المتعلقة بالأطفال بلا مأوى على الخط الساكن الساخن 16439 من 10 صباحا ل 10 مساء. إذن تلقي البلاغات المتعلقة بأطفال بلا مأوى على الخط الساخن 16439 من 10 صباحا ل 10 مساء. وللمساهمة في ترشيد استهلاك الكهرباء وخفض الفواتير الشهرية، تقرر تركيب 250 ألف عداد ذكي في مختلف أنحاء الجمهورية من منتصف مايو القادم. العداد الذكي يمكن للمواطن من الاطلاع على استهلاكه باليوم والشهر والسنة، كما يمكنه من التحكم في الأحمال أثناء الوجود خارج المنزل من خلال ربطه بالمحمول. أبو شريف أبو الحسين من مركز أجد أهلية، صباح الجمعة. صباح الخير. علاقة بين آدم وحواء، كل واحد بيكمل التاني بالطبع، ما فيش إنسان كامل، لا آدم ولا حواء، الكمال لله وحده. لابد من التغاضي، تغاضي كل طرف عن سلبيات شريك حياته مع محاولة إصلاح تلك السلبيات حتى تسير الحياة، وقد يكون الزوج سبب لدخول زوجته الجنة والعكس. ربنا يهدينا جميعا. مصطفى الحداد، اعتقد الدنيا ملهاش طعم بدون حواء، بس بشرط واحد، انها تكون حكيمة في اتخاذ اي قرار، والزوج لابد وان يتريث قليلا. اهلا وسهلا بكل السادة المستمعين وبمساهمتهم الكتير على صفحتنا 107.4 FM. رسالة تانية من رجب أبو محمد، رسالة طويلة جدا، بيتكلم وبيقول إن السيدات اللي اتكلموا عن بخل الزوج، طبعا احنا مش بخلة ولا حاجة، الكلام ليه الظروف الاقتصادية هي اللي صعبة، تلاقي مثلا واحدة دولابها ممتلئ بالملابس وتطلب المزيد، والزوج يعني ما بيبقاش بخل ولا حاجة بس هي ظروف اقتصادية، بتلاقي الزوج بيلغي خروجة او فسحة او مصيف عشان يحاول يوفر مصاريف دروس لأولاده، ده مش بخل، لا ده ترتيب اولويات، الظروف يا سادة وليس بخل. عذرا ايتها الزوج، أنا شرحت وجهة نظري في اتهامكم لنا بالبخل. الراجل ده حيجنني حيجنني، طير مفاتيح عقلي مني حيجنني، الراجل ده حيجنني حيجنني، طير مفاتيح عقلي مني حيجنني. محمود الخضري بعد صباح الخير، نجاح الزواج لا بد وأن يراعي كل طرف سبحانه وتعالى رب العالمين، والحب والاحترام المتبادل. محمود مرغني، تحياتي لفريق العمل، بشكرك، هناك نقاط ضعف ونقاط قوة من الطرفين، ما نرجو أن تتغلب نقاط القوة على نقاط الضعف وتسير الحياة في مسارها الطبيعي. الشيخ محمد صلاح مأمون بيقول مع أول سنة زواج بتكون الحياة وردية، ومع قدوم أول طفل بتنشغل الزوجة عن زوجها بتربية الأولاد وشغل البيت، مما يجعل الحياة الزوجية مفتقدة للسعادة وتصبح العلاقة شكلية، وهذا ما يغضبني في المرأة. إذن هي همسة عتاب لك يا حواء. هنا القاهرة، همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع عبد الحميد جمعة الشربجي، المقيم في قرية فيشة الكبرى، مركز منوف، محافظة المنوفية، والهمسة موجهة إلى الدكتور وزير الصحة، بيقول فيها: غريبة قوي حكاية الموظفين اللي ما بيشتغلوش وبيقبضوا آخر الشهر، دي وظايف كده يا حضرات تحسوا إنها مش أعمال، لا دي ترفيه. طبعا حد حيرد ويقول لي: يا عم انت مالك، في رقابة وفي مديرين مسؤولين عن متابعة الموظفين دول، هم أدرى يا أخي. لا لا لا، زمن وانت مالك ده انتهى خلاص، احنا دلوقتي في وقت بنبني فيه البلد، واي حد شايف حاجة غلط، شايف فساد معين، لازم يتحرك وينصح ويطالب بالصورة الصح. يا سلام. طبعا حضرتك، لان السيئة والضرر مش هيخص صاحبه بس، انما هيعم علينا كلنا. وبرضو لما نقف ونقول للفساد لا، يبقى الخير هيعم علينا كلنا. تصدق انت عندك حق، بس الكلام كده عام ومش واضح، ممكن توضح شوية يا اخ؟ حاضر هوضح. انا بعت شكوتي لمعالي وزير الصحة، بقول له فيه عند حضرتك في وزارة الصحة وظيفة اسمها مراقب صحة. الموظف في المكان ده حضرتك ما بيخرجش من بيته وقدام عيني غير يومين اتنين في الأسبوع، يعني 8 أيام في الشهر. وفي حاجات كتيرة ما ينفعش أتكلم فيها، لكن ينفع حضراتكم تبحثوها وتشوفوا إيه اللي بيتم. والموظفين اللي بيشتغلوا أسبوع في الشهر دول بيشتغلوا إزاي وبيقبضوا على أي أساس. وعلى فكرة وظيفة مراقب صحة دي مهمة جدا، ومطلوب منها متابعة ورقابة ليل ونهار، وخصوصا على المحلات والمطاعم المنتشرة في كل مكان. الموضوع يا حضرة مش ورق بيتملي وخلاص، دي شكوى من مواطن والله بيحب بلده وبيخاف عليها. همسة عتاب. رضا سليمان. فاصبر لحكم ربك، دي حساب بتقول انا بحبكم قوي واهدي احلى صباح ليكم ولاحد زوج في الدنيا، زوجي عبده خيري واولادي احمد ورضوى ومحمد، احنا لينا 33 سنة زواج والحمد لله. طب ربنا يزيدكم سعادة يا رب. اما بقى لوتس فلاور بتقول انا جوزي ما بيحبش عصبيتي، بس هو بيعشق استفزازي. عايز اعمل معروف، عايز ما انتش مكروه، عايز اعمل معروف، عايز ما انتش مكروه، يا اخويا يا عم نعيم يا سيدي عايز حمادة الشاذلي بيرحب بينا، اهلا بيك. وعبد العال الكردي كمان بيصبح علينا، وعلى الحاج السيد عبد العال اهلا بيكم. وبروفايل بعنوان اشهد محمد سعيد بيقول انا اول مره اشترك وشدتني فعلا فكره المشاركه، من وجهه نظر الى عيوب كتير بس ضغوط الحياه كما بقت كتير، لكن طالما ان الحب موجود فده كفيل بان هو يحول اي علاقه لجنه. وبيقول أنا وأمل، واضح إن أمل دي زوجته، بنصبح عليكم. طب صبح لنا عليها. شريف البدراوي من نقرية برج النور حمص أجد أهلية، آدم وحواء علاقات أزلية تكاملية لا يمكن الاستغناء من طرف للتاني، بدون حواء لا يستطيع آدم العيش، فهي المدبرة مصدر سعادته في المنزل والاستقرار والود، وبدون آدم حواء ما تقدرش تعيش، مفيش أمان مفيش دفء ولا أمن، هي رحلة عمر بينهم. علاء عبد الرازق، هما شريكين على الحلوة والمرة، لو اتفهموا وتعاونوا هتعبر سفينة الحياة لبر الأمان. ما بيعجبنيش التمسك برأيها حتى ولو كان غلط، اللهم وفق جميع الأزواج والزوجات واهديهم للصواب يا رب العالمين. لما نعيش في تبات ونبات صغيان ونجيب دانا، اسمي هو اللي هياخده مني وهو بس، هياخده طبك وجمالك، هياخده قلبك وخيالك، هياخده حبك للحياة. لما أنا بعت التاني اللي هي صاحبة أكاونت فاصبر لحكم ربك، بتقول بشكركم جدا لأن زوجي سمع الإهداء وفرحته قلبه، دايما في تقدم يا ربي، أحلى إذاعته. بالحمد لله إحنا بنتمنى نفرح قلوبكم كلها. ياسمين عبد العزيز، الطرفين بيكملوا بعض لكن لابد من وجود بعض المناغصات من الطرفين، ولكن السفينة بتعدي. وتحياتي، تحياتنا ليكي يا ياسمين. حسام علي، بعد تحية الفريق العمل، العلاقات تجاذبية وتنافرية وليست عسلا متصل ولا ضده. اللهم خذ بسفينة الحياة إلى أفضل المراسي. شكرا ليك على رسالتك وإحنا دايما في خدمتكم. إبراهيم شوقي حجر، عقد شراكة زوجية بمثابة حياة بينهم، استقرار وسعادة وود ورحمة واحترام وتسامح متبادل بين الطرفين، حياة حلوة ومرة، مش شرط ولاقيت فيها حتى تستمر الحياة. شكرا ليك على مساهمتك صديقنا. أما هشام محسوب أبو عمار من دكرنس ده أهلية، بيقول منك يا حوة، ما بيعجبكيش العجب ولا الصيام في رجب، وارحميني يرحمك ربنا، عشان احنا داخلين على أيام كريمة، شهر رمضان، ربنا يعيده علينا وعليكم بالخير. هحاول ولازم نحاول نعدي عشان المركب تمشي. وشكرا ليك على رسالتك. شبابنا يا مصر شباب الدب الارض خطرها ومن عاديها وعايشين فيها حررها وحطم كل آيات الظلم واسورها وشد ايديها نضالها ونورها. افكار شبابنا، شباب مصر، مستقبل مصر. اسمي احمد محمد عبد الوهاب دياب من محافظه بني سويف، جامعه الفيوم، كليه زراعه فرقه اولى. المشروع بتاعي عباره عن نوع خلايا بديله عن الخلايا الشمسيه، كفاءتها 4 أضعاف كفاءه الخلايا الشمسيه، مش معتمد على السلايت نفسه لكن معتمد على شعاعات حمراء، بقدر بولد طاقه لمده 24 ساعه، الطاقه بتاعه بالليل بنفس الكفاءه بتطلع لي اشعه الخلايا اللي هي السولار سيل نفسها الصبح. طبقنا وعملنا ماكت وعملنا بروتايب وشغال، عملنا اول منتجين للخلايا الجديده، والكفاءه بتاعتها اعلى والتكلفه بتاعتها تكون اقل من السولار سيل. الجهاز مفترض ان هو خلايا بديله خلايا شمسيه، اللي هو اصلا بولد منه اصلا طاقه عشان خاطر استخدامها في اسكان في الاستخدامات المنزليه او غير المنزليه. يعني اسكان ممكن نطبق كمثال محطات، بدل محطات المحطه بتاعه الضبعه اللي لسه بتتعمل، بدل ما تتعمل سولار سيل احنا عندنا بدليه، ما تطلع كمثالا يعني المحطه كلها تطلع 10 فولت، لا احنا عندنا ممكن تطلع 20 و30 و40، يعني 4 أضعافها. وانا كده مش معتمد الصبح ان انا ولد طاقه بس، لكن انا معتمد انا كده بولد طاقه 24 ساعه بس. خدنا اول جائزه خاصه في مجال الطاقه الكيميائيه على مستوى العالم، بعد كده 2017 خدنا الاول على الجمهوريه في المخترع الصغير، ولكن مخترع مصر اول عام 2017. بعد كده خدنا سافرنا ترشحنا من ضمن مؤتمر الطاقه العالمي اللي كان في اخن في المانيا شهر 4 اللي فات، وخدنا اول كادري برضو في المعرض الدولي الرابع للعلوم والتكنولوجيا اللي هو 2017 تبع اكاديميه البحث العلمي لسه في شهر 12 اللي فات. بس مشاركين السنه دي في مسابقه ابداع، مسافرين 9/4 اللي جاي في مسابقه جنيف مارجن فتح. كنتم مع افكار شبابنا. يا مصر شباب الدب الارض خطرها ومن عاديها وعايشين فيها حررها. وحطم كل آلات الظلم وأسوارها وشد ايديها نهضمها ونورها. أفكار شبابنا، شباب مصر، مستقبل مصر، مع وزارة الشباب والرياضة. تعطى المصري آدم وحواء حياة متكاملة لا غنى لأحد منهم عن الآخر، كل الموضوع شوية تفاهم والتماس عذر للآخر، حتستمر الحياة وحيزيد الحب. أهلا بيك وأهلا بسمسم زهران أو سهام، بتقول آدم وحواء لا بد وأن يتناسوا ويتغاضوا ما بينهم عشان الحياة، لازم نتناسى الأخطاء والكل يدور على علاقات بشكل سليم وربنا يهدينا جميعا. عبد الرؤوف ربيع، الاختلاف موجود ولكن جوهر الحب بيننا وجمال السكينة والرحمة بتضيء حياتنا، لا نستطيع أن يبتعد أحد عن الآخر مهما كانت المشاكل. محمود فتح الله، صباح الخير، لازم طبعا نتكلم عن الزوجين بكل خير بالرغم من أن حواء من ضلع آدم. أمينة عمرو بتقول أنا بقول 1+1=2، ما ينفعش واحد لوحده يعيش، يعني الجنة من غير ناس ما تندس، وكل واحد يقبل التاني على عيبه. ولكم تحياتي. وأديني سبته وشفته ما حصلش حاجة، والوضع فعلا ما اختلفش في أي حاجة، باكل واضحك بشتغل وعمل كل حاجة، لا لا مش زعلانة وكئيبة، مش ماسكة تورته وبتقهر زي العبيطة، ولا ماشية وبخبط دماغي في كل حيطة، ما بردش علي يقولي كلمة كانت بسيطة، بعدك مش متصنف مصيبة، العكس حتى انا حاسة مرتاحة وسعيدة، مطلعش انها حاجة وحشة عايش وحيدة، هبدأ حياتي بصفحة فاضية ولسة بيضة وبشنطة شخصيات جديدة. عابد المجيد بيقول بهديكم أجمل تحية مني وإن أم إسلام وزوجتي الغالية، إحنا بنحب الإذاعة أنا وأولادي إسلام وأحمد وعلا وسمسمة وجميع الأسرة، أهلا بيك ودايما يا رب نقدر نساعدكم. أحمد عبد المنعم شلبي بيقول بتمنى من كل زوجين التغاضي عن سلبيات الطرف الآخر ليستمر قطار الحياة. وبروفايل بعنوان أنا بتقول أنا جوزي ما بيحبش يشوفني زعلانة أبدا وبيفضل يزن علي لحد ما يعرف، أما أنا فما بحبش عصبيته، ولازم كل واحد يشيل شوية عشان الماركة تمشي، الكمال لله وحده. لا الموضوع مش هيوصل زي سميرة سعيد ما بتغني، ده من باب الطرفة فقط. محمود السيد، لازم كل طرف يحترم رأي الطرف الآخر عشان يكون في توافق بين الطرفين وربنا يهديهم. ورسالة تانية من حنان علي، هي بتقول رسالة غريبة جدا، بتتكلم عن واقعة شافتها، الزوج اعتدى على زوجته بضرب مبرح أدى للكسر في مفصلها ونتج عنها 3 عمليات وتلوث، ويعني قضية. يعني الموضوع مش هيوصل لكده خالص يا حنان، يعني يا إما بالمعروف يا إما بالمعروف سوا كده أو كده. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. بعد صباح الخير، عناوين جريدنا: مصر مع 70 دولة في المعرض الدولي للسياحة بكازاخستان، مربع البورصة ومحيطه يتحول لمزار فني وسياحي. الشريفين ممشى سياحي يعد الثاني بعد نجاح تجربة شارع الألفي. شارع الشريفين سيتحول لمزار فني وثقافي مع تطبيق فعاليات مبادرة خليك زي آدم، واللي بتهدف للتوعية بالحفاظ على نظافة الشوارع. التطوير يأتي في إطار خطة إحياء مربع البورصة. ومحافظ القاهرة أكد أنه لن يسمح بإعادة نشاط المقاهي بالمنطقة مرة أخرى. مشروع جديد لترميم قلعة شيلي القديمة بسيوة. من 10 إلى 27 أبريل بيقام في مصر مسابقة دولية لملكات جمال الكون للسياحة والبيئة 2018. الحفل الختامي هيكون بدار الأوبرا الجمعة القادم بمشاركة 100 دولة. ملكات الجمال المشاركون هم سفراء للسياحة المصرية بتوثيقهم لرحلتهم في مصر سواء بالصور أو بالفيديوهات. غدا افتتاح مبنى معهد كونفوشيوس النموذجي. وعينك في عينيا انطلقت قوافلها لقرية شطورة بسوهاج للكشف عن مسببات فقدان البصر. افتتاح متحف سوهاج الأسبوع القادم وافتتاح جزئي لمتحف الحضارة نهاية العام. والأثر تستكمل بناء متحف كفر الشيخ المتوقف من 10 أعوام. استثمار بحيرة عين الصيرة لخدمة متحف الحضارة بالفسطاط ومعبد أبو سمبل يستقبل 1700 سائح من 17 دولة. صفحة 7 بالجمهورية فيها عنوان ويعني موضوع يستحق القراءة: المتاحف المفتوحة الطريق الملكي لإنعاش السياحة. ومتحف المسلة المفتوح بالمطرية يعرض 135 قطعة من كنوزها التاريخية. في حدث عالمي، تمثال رمسيس الثاني يعود للحياة مرة أخرى اليوم أمام معبد الأقصر بعد 1600 عام، حيث سيتم إزاحة الستار عن ترميم التمثال بعد 6 أشهر من الترميم. وأيضا نرجو أن نوجه نهاية حضراتكم إلى أننا سننتقل إلى موقع الحدث في حينه. المنظمة العالمية لخريج الأزهر وأكاديمية البحث العلمي تسلمت أمس جائزة محمد بن راشد للغة العربية على مبادرة مسلسل نور وبوابة التاريخ كأفضل عمل فني وثقافي لخدمة اللغة العربية على مستوى العالم. في احتفالية حضرها أكثر من 2000 باحث ومتخصص في اللغة العربية من 80 دولة. مسابقة جماهيرية بمناسبة عيد تحرير سيناء، مسابقة بتنظمها إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة عن طريق الاستعلام الصوتي على رقم 16886 من اليوم 20 إبريل وحتى 15 مايو القادم. رقم الاستعلام الصوتي 16886. أيضا من عناويننا: عشاق الكينج محمد منير احتشدوا بالزهور أمام المستشفى اللي أجرى فيه جراحته العاجلة. هذا الاحتشاد ما هو إلا تأكيد على شعبية وحب عشاقه. أكبر جايزة ممكن ينالها إنسان قبل ما يكون فنان. سلامتك يا كينج. عيش وقتك عيش أيامك، الدنيا برح قدامك. عيش وقتك عيش أيامك، الدنيا برح قدامك. والضحكة تكون أي جراح. على إيه تنزل دمعاتك لو يوم عدتك أو ماتك؟ على إيه تنزل دمعاتك لو يوم عدتك أو فاتك؟ احلم بالجاي تعيش مرتاح. الدنيا لو جرح لونها لون فرحة. الدنيا لو جرح لونها لون فرحة. ما هو إيه بيطول عمر الواحد غير الفرحة. ومن أخبارنا الرياضية، محمد صلاح ضمن التشكيلة المثالية للبريمير ليج، ويتقدم السداسي الخطير وينافس على لاعب العام. مو نجم الاستفتاءات الجماهيرية حول العالم، وصلاح لسكاي سبورت أتطلع للحذاء الذهبي. المصري يترقب قرعة مجموعات الكونفدرالية ويواجه طنطا بالدوري غدا. مصر في المركز التاسع في شراء تذاكر المونديال، والأهلي يحتفل بدرع الدوري بعد غد. وآخر كلام حكام أجانب لمباراة القمة الأهلي والزمالك واتحاد القرى يحدد عدد الجماهير غدا لمباراة الخميس. بيبو أو كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي سيخضع لبرنامج تأهيلي من شهر لشهر ونص بعد إجراء جراحته في العمود الفقري. ألف سلام عليك يا كابتن. انطلاق الدور الأول لبطولة الجونة للسكواش على مرحلتين، وأحمد وليد ثالث بطولة الجمهورية لناشئ الجودو. غدا السبت قرعة مجموعات الكونفدرالية. بعتذر لكم، غدا السبت قرعة مجموعات الكونفدرالية الأفريقية. على موجة البرنامج العام 10:05 ما طلبتم الاستماع إليه، وفي إحياء لذكرى رحيل صلاح جاهين سيد مكاوي وعبد الرحمن الأبنوزي وأغنيات جميلة جدا مع منى بطاح. زي ما قلنا لحضراتكم من لحظات حننتقل على الهواء مباشرة لنقل وقائع إزاحة الستار عن تمثال الملك رمسيس الثاني بعد ترميمه بمعبد الأقصر في حينها. انتظروا الإذاعة الخارجية الساعة 9:30 بانوراما عن أهم أحداث الأسبوع من وجهة نظر ضيوفنا الكرام. أوتار موسيقية في ذكرى سيد مكاوي، ضيف السهرة دكتور أحمد عبد الشافي أستاذ التأليف الموسيقي بكلية التربية الموسيقية، هتكلم كتير عن فناننا الجميل الموسيقار الراحل سيد مكاوي مع نزل الدسوقي ودكتور زين نصار. 12 إلا ربع، 12 وربع حوار التاء المربوطة مع عبد الرحمن رشاد والمخرجة نانيس أبو زيد والضيف أستاذ جمال نور الدين الكاتب والصحفي نائب رئيس مجلة الإذاعة والتلفزيون بعد انتصاف ليلة القاهرة بربع ساعة. وأيضا من السهرات التي ندعوكم إليها 2:05 المنوعات الدرامية مع الإذاعي عمر بطيشة. مع كل فقرة من فقراتنا بنتمنى لكم كل السعادة. شكرا لكم. أخبار خفيفة. أبو العدنان العطار آدم ما بيعجبنيش في حواء عدم ترتيب الأولويات ولا يمضي قطار السعادة بسلام، أتغاضى عن ذلك بما لا يضر الأسرة. نور المراغي يجب على كل طرف أن يحترم آراء وشعور الآخر حتى يمضي قطار الحياة بسلام. ومحمود السيد لازم كل طرف يحترم رأي الطرف الآخر عشان يكون في توافق بين الطرفين وربنا يهدي الطرفين. ماجي بتصبح علينا، صباح الفل عليكي يا ماجي. وأبو مصطفى أو ناجي محمد زغلول من دولة الإمارات الشارقة بيقول بأحييكم آدم وحواء حياة متكاملة لا غنى لأحد منهم عن الآخر، مودة واحترام، سعادة بلا حدود، تستمر الحياة بسعادة. وبشكركم، إحنا اللي بنشكرك لوجودك معنا، وبنشكر كل المستمعين اللي كانوا معنا. وزينب بتقول وبتحيينا صباح الخير عليكم، أنا بشكرك على يعني تحيتك، وفعلا كنا في غاية السعادة معكم من 5:30 حتى الآن. يعني لو حبينا نختصر تعليقات حضراتكم هنلاقي فيها قاسم مشترك، الاحترام اللي لازم يكون بين الطرفين. فعلا، لان لو في احترام هيبقى كل طرف هيحترم رغبات الطرف الاخر، وهيحاول ان هما يتلاقوا عند نقطه واحده مشتركه بينهم. بتمنى لكم الحياه السعيده، ودائما نلتقي على حب. شكرا فريق العمل، داليا محمود مخرجه اللقاء. ايه قلت انا كده؟ مين تقصد ان انا؟ اماني هلال مهندسه الصوت. ايه قلت انا كده؟ مين تقصد ان انا؟ اللي هتكون معاكم في الفتره القادمه الزميله العزيزه اسماء موسى. بنعيش انا هو انت بتتكلم عننا يا ناسي، هواك واخد معاك ليالي وسنين عمرنا. ودائما التقي بكم في صباح كل جمعه على خير وحب وموده. ايمان عبد الحليم.